أعزائي الكرام، لدي بعض الخواطر والخطرات حول الليبرالية أريد أن أتحدث عنها من وجهة نظر المواطن السعودي البسيط. يعني سأحاول أن أعكس نبض الشارع، الشارع العامي الغير متعمق في الفكر والثقافة. الإنسان السعودي ينشأ في بيئة كما تعلمون، يعني التعليم منذ نعومة الأظفار على مبادئ دينية، المساجد تحيط به من كل مكان، يوم الجمعة يتوجه إلى الجامع للاجتماع إلى خطبة بلده، يعني هي بلد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، ملكه وخادم الحرمين الشريفين. المناسبات الدينية تتكرر من فترة إلى فترة، الحج، رمضان، يعني العيدين، أيضا يعني استحضار النهاية اللي هي الموت والمغادرة إلى الآخرة والحساب والنعيم والجحيم. القرآن الكريم، يعني المناخ العام، السياق الشامل الأعلى، السلطة الثقافية الكبرى هي لهذه المعاني الدينية عند الغالبية. يعني قد يوجد من ينكر هذه الأشياء، يعني هذه شواذ وآحاد. طيب، لا تتوقع من شخص يعيش في سياق مثل هذا أن يتقبل فكرة يعني تطلب ينسلخ من هذا السياق أو أن يهاجمه، يعني لأنه سوف يهاجم نفسه. يعني حتى لو وجد للإنسان يعني آراء مختلفة عن ما هو موجود وسائد، مجتمعي، أقاربي، والدي، جدي، عمي، يعني هؤلاء الناس الذين تربطني بهم أواصر ومحبة ويعني علاقات قوية، وربما كان لهم فضل علي في يوم من الأيام، مستحيل أن أقف ضدهم. يعني هم يؤمنون بهذه الأمور و يعني متشبثون بقيمهم ودينهم، وصعب أن أسوق لهم فكرة يعني تهز قناعاتهم و يعني تخلعهم من هذا السياق الذي نشأوا فيه وتشربوا أدبي. من الطرف الآخر، يعني وجهة النظر الليبرالية تقول لك نحن نعيش في عالم مختلف عن العالم السابق، ولكي تستمر دولتنا التي هي سفينتنا والتي هي مصالحنا جميعا بما فيها ديننا ستتعرض لإشكالات كبيرة، ونحن شخصيا سوف نخسر ونتخلف ونتعرض لهجوم ولا ضغط ولا حروب إذا لم نتخارج مع العالم. فلا بد من وجود يعني قصة ثقافية جديدة تخارجنا مع العالم. طبعا هذه وجهة نظر قوية بصراحة، يعني إذا نظرنا لها من الزاوية السياسية، يعني نحن في عالم متشابك ومترابط، ومن غير المعقول والمنطقي أن نبقى بأدبياتنا الدينية اللي هي يعني مليئة بآيات القتل والتكفير والنفي والإقصاء والأحكام الجائرة المهينة والمحقرة للآخرين. يعني كيف ستنجح دولة بهذا الشكل؟ شعبها يؤمن بأنه الفرقة الناجية الوحيدة والبقية في الجحيم. يعني وجهة النظر الليبرالية قوية جدا، يعني لا تنظر لها من زاوية يعني ثقافة داخلية ضيقة، لا، انظر لها من الزاوية السياسية العامة الشاملة. طيب، نحن أمام اتجاهان متناقضان، ونحتاج إلى مقاربة أو يعني حل يحقق المصلحة في الجهتين. الحل هو الوطنية باختصار. الوطنية يعني أن أؤمن بثقافتي، يعني أن أملك حق حق اختيار الثقافة التي اقتنعت بها، لكن في نفس الوقت أنا في وطن، أنا سياسيا أنتمي إلى وطن وتهمني مصالحه وأمشي معها وأشايرها وأتقبل كل ما يفرضه الواقع والعالم الداخلي والخارجي في سبيل بقاء هذا الوطن وسيرورته ونهضته، لأنه سفينتي. أعتقد بأن هذا الاتجاه الوطني سوف يحل هذا الإشكال يعني ينفي التناقضات. من حقي أن أؤمن بما أشاء، أن أختار الطريق الديني الروحاني الإيماني الذي يعجبني، لكن في نفس الوقت وطني، جزء من نفسي، من وجودي، من مصيري، من مصلحتي. إذن يجب علي أن أراعي مصالحه، أن أهتم بما يدور حوله، بالمصالح، بالضغوطات، بالابتزازات، بالعداوات، بالخصومات، يعني كل ما يتعلق بمسيرة الوطن في العالم. يجب أن أكون دائما في الجانب الذي يؤدي إلى بقائه وإلى يعني نهضته ومصلحته الدائمة. هذه هي الطريقة التي سوف تخلصنا من الإشكال. يعني كما ذكرت لك، يعني أنت إذا نظرت لها من زاوية ثقافية داخلية سوف يعني تجد صعوبة في أن تصادم قناعات الناس، صعوبة أخلاقية، اجتماعية، ثقافية. في نفس الوقت أيضا وجهة النظر الليبرالية من زاوية سياسية عالمية يعني قوية، ويجب يعني مراعاتها. نحن نعيش في عالم يستوجب هذه الفكرة. يعني الإنسان عندما يخرج من قريته إلى مدينة كبيرة حضارية مختلطة الأجناس وثقافات والأعراق، هو تلقائيا سوف يغير فكره ويعني أسلوب حياته بما ينسجم مع هذه الحالة الجديدة، مع هذا السياق الجديد. كذلك العالم أصلا وجد بأنه من الضروري أن يخلق هذه الليبرالية حتى يستطيع أن يعيش وينسجم ويتبادل المنافع والمصالح. يعني هذه ترى مو واحد جلس في غرفة وقاعد يكتب ويفكر ويخطط الليبرالية، لا، هذه يعني جاءت استجابة لضرورات الحياة. هذا ما أريد قوله، هو كما ذكرت لكم الوطنية هي الحل بين الليبرالية والدين. والوطنية ليست يعني شيء خارج الدين، هي يعني إذا نظرنا للدين بمفهومه العام والشامل، يعني أنت تسير في سياق الإيمان والدين، يعني بس أقصد الدين بالمفهوم العام الشائد يعني المعاصر، السياق الضيق للدين. لكن أنت في الحقيقة لم تخرج عن الدين، يعني ما فيه يعني فكرة أني أجعل الدين يوازي أو يقابل شيء آخر، لا، أنا في الأخير أدور في فلك الدين.